أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين صفات المشركين وجزاءهم وبين صفات المنافقين وجزاءهم ثم بين صفات كفار أهل الكتاب وجزاءهم، فقال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله. وهذا البيان والإيضاح والتكرار ليعتبر الخلق بذلك، لأن هذا من كثرة التكرار ومن كثرة البيان بالأساليب المختلفة بالأمر والنهي والاستفهام والنداء والتهديد والترغيب، هذه الأساليب المتنوعة لينجو كل واحد بنفسه، النجاة ليعتبر. فكل طائفة تبين صفاتها وتعطى جزاءها، ويبقى السامع المتأمل على بصيره. فأول قال: إلا الذين تابوا من المنافقين وأصلحوا واعتصموا بالله فأولئك مع المؤمنين. بعدين: المؤمنون لهم أجرهم. ثم بيّن أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يفعل بعذابهم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وهو لا يظلم الناس شيئا، إذن لا يفعل ذلك، وكان الله شاكرا عليما. ثم بيّن أنه لا يحب الله جل وعلا أن يجهر أحد بالسوء لأحد، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لكن من ظلم فله أن يجهر بقدر مظلمته على الخلاف الناشئ بين المفسرين في المقصود بذلك وفي سبب نزول الآية. ثم قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه فالله يعطيكم الأجر كاملا. إذا مهما عملتم من الخير سواء أظهرتموه أو أخفيتموه فأجركم ستنالونه. بعدين أو تعفو عن سوء. إذن هذا فتح باب للفضيلة، فتح باب للتغاضي، فتح باب للمسارعة إلى الخير. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي كثير العفو والقدرة على خلقه. ومن عفوه أنه بيّن لكم ذلك، ومن قدرته أنه أمهلكم حتى تتوبوا وترجعوا عما أنتم عليه من المعاصي. ثم هنا بيّن صفات أهل الكتاب الذين كفروا، فقال إن حرف توكيد الذين جمع الذي، يكفرون يعني كفرا بعد كفر، لأن التعبير بالمضارع يدل على التجدد والحدوث. بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، ورسله يقول هذا ليس رسول وهذا رسول، ويريدون أن يفرقوا بين الإيمان بالله وبين الإيمان برسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إذن هذا صفة اليهود. أولا اليهود آمنوا بعيسى وبالرسل قبله، فلما بعث آمنوا بموسى والرسل قبله، فلما بعث عيسى كفروا به. والنصارى آمنوا بعيسى فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. والكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، لأن الإيمان بالرسل يلتزم الإيمان بهم كلهم، والكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا، لأن الذي يكفر بأحد الرسل كفر بهم جميعا. لذلك الإسلام ما فيه إلا واحد يكون مسلما أو يكون كافرا، ما في حل وسط، واحد ما يكون مسلم ولا يكون كافر وسط، لا ما فيه، يا يكون كافر يا يكون مسلم. ويوم القيامة ما فيه إلا واحد كافر أو واحد مسلم. إذن هؤلاء اليهود وهؤلاء أهل الكتاب والمنافقون يريدون حلا وسطا، لا يريدون أن يكونوا من المؤمنين ولا يريدون أن يكونوا من الكافرين، وهذا لا يمكن. لا بد أن الإنسان يدفع ضريبة ما هو عليه. إذن الذي ينجي الصدق، إذن إن هؤلاء الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، نؤمن بالله، يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول لمن؟ للعرب. كيف رسول للعرب وليس رسول لكم؟ والكتاب الذي جاءه أرسلناك للناس كافة، ونبيكم بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأخبر الله أن أهل الكتاب يعرفونه أكرم مما يعرفون أبناءهم. عبد الله بن سلام لما رآه قال والله لا أنا أبصر به من ابني، لأن ابني لا ما أدري ما لا عملت أمه، لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صفاته أعرفها، ولما رآه على طول عرفه. فقال له إن اليهود قوم به، ولكن قبل أن نظهر إسلامي سلهم عني. فقالوا ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فكان وراء الستر فخرج من الستر وقال والله لتعلمون إنه رسول الله، فحاصوا حصة واحدة وقالوا هو شرنا وابن شرنا. ما كنت قال تقول هو خيرنا؟ قال أما رأيت أن اليهود قوم به؟ ذلك هؤلاء اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وكل ما أعطاهم ربهم نعمة قابلوها بماذا؟ بكفران. أعطاهم المن والسلوى، قالوا إيش؟ نريد الثوم والبصل. قالوا قولوا لا إله إلا الله، قالوا حبة في شعرة. أمرهم أن يدخلوا سجدا، دخلوا يزحفون على أستاههم. أرسلهم يحيى وعيسى قتلوهما، قتلوا الأنبياء من غير إيش، حتى الشجرة دخل فيها الرسول، أخذوا الرسول ونشروه في الشجرة حتى قتلوه. ما تخافوا الله؟ شجرة تبلع الرسول، ما تخافوا؟ شجرة فتحت وبلعته، فجاءوا بالمنشار ونشروا الشجرة وقتلوا. لذلك لعنهم الله قردة وخنازير، وقطعهم في الأرض، وأخبر أنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. قال وقطعناهم في الأرض، يهود الفلاسة، يهود نيويورك، يهود المغرب، يهود السوفيت، وقطعناهم في الأرض. وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم عدنا، وإن عادوا للإفساد عدنا عليهم بالتنكيل. وهم يتجمعون ليوقع بهم، لأن الله لا يخلف الميعاد. وقال ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هتلر وقبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل بخت نصر، وقبل بعد فرعون، كل زمن يسلط الله عليهم إيش؟ من يسومهم سوء العذاب. ولذلك اليهود يعني ناس كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كما سيبين الله تعالى في هذه الآيات أفعالهم الشنيعة وكفرهم الراسخ. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يؤمنوا ببعض الرسل ويكفرون ببعض، ويؤمنون بالله ويكفرون ببعض الرسل، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، طريق جديد، لا هي الكفر ولا هي الإيمان، هذا ما يمكن. أولئك هم الكافرون حقا، أولئك لا غيرهم، هم الكافرون حقا. شوف أولئك، هذا التأكيد، هم الكافرون حقا. إذن هؤلاء هم من أشد الناس كفرا، فلا تغتروا بهم. وهذا الكلام خوطب به من كان بين ظهراني المسلمين من اليهود، خطب به المسلمون حتى يزول ما في قلوب العرب من الاحترام لأهل الكتاب، لأنهم أهل كتاب وهم كانوا أهل جاهلية، فبين لهم أن هؤلاء ليسوا أهلا للاحترام ولا أهل للقدوة، وأن ديدنهم وعريق فيهم الكفر والتكذيب وقتل الرسل. إذن ليسوا أهلا للقدوة. إذن يا مسلمون ويا عرب، اليهود ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم، وليسوا أهلا لأن يحترموا وإن كانوا أهل كتاب، لأنهم كذبوا بكتابهم وقتلوا رسلهم وفرقوا بين الله وبين رسله، وأرادوا أن يلعبوا بهذا الشرع وهذا الدين. إذن ليسوا هم أهل يعني قدوة وأهل احترام، فلا يكون في قلوبكم لهم الاحترام. أولئك هم الكافرون كفرا حقا، أو ثبت حق ذلك حقا، إما حقا مؤكدا لمصدر الكافرون، أو مصدر جديد حق ذلك حقا، أو ثبت حقا. وهيئنا للكافرين عذابا مهينا، أعتدنا هيئنا للكافرين عذابا مهينا، أي موجعا يعني يوقع بهم الهلكة عياذا بالله. إذن هذا بيان أن أهل الكتاب ليسوا قدوة وليسوا أهلا لأن يقتدى بهم، وأن التفريق بين بعض الرسل وبعضهم وأخذ الأمور من وسطها هذا لا يصح، يا مسلم يا كافر. ولذلك القرآن يبين كل القرآن يبين أن هناك طائفتين، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، إلى أن قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراقهم ذلة. إذن ما في إلا واحد مسلم أو واحد كافر. إذن ما تريده اليهود من أن تأخذ الأمور بأوساطها ولا يكونوا مسلمين ولا كافرين ويعملوا طريقا جديدا، هذا لا يقبله الإسلام. الإسلام لا يقبل ذلك، وإنما يقبل يعني أن الإنسان يكون مسلما يؤخذ بالإسلام أو كافر يؤخذ بالكفر. لذلك المنافقون لما أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ما نفعهم ذلك إلا في الدنيا، نفعهم في الدنيا، استفادوا من المسلمين وحقنوا دماءهم وبقوا على أموالهم، ولكن الله تعالى جعلهم مالا في أخص منصب وذمهم وأكثر وصفهم في القرآن، وأصبحوا كل ما تكلموا يعرفون بصفاتهم، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أسرارهم، ولكن بيّن وأخبر أنهم في النار. والذي يبطن الإسلام ولا يستطيع أن يظهره خوفا يكون من أهل الجنة ويكون من أعلى العليين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذن النجاة بالاستقامة، النجاة بالإيمان، النجاة بالصدق. هذا الدين ما يقبل المجامل، يا واحد مسلم يا واحد كافر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، هذه طريق الجنة وهذه طريق جهنم، والله أعطاك العقل وأعطاك الفسحة واختر لنفسك قبل أن يفوت الأوان. وذلك لا يعذب الرب أحدا إلا بعد قيام البرهان والحجة، لو يكفر ولا تأتيه الرسل لا يعذب أبدا، وما كنا معذبين ما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبوا. محل إضمار أظهر، ما قال قالوا بلى جاءتنا، قالوا بلى قد جاءنا نذير، لأن دخول جهنم خطير حتى يسجل عليهم جاءنا نذير فكذبنا. لأن لم يأتيكم نذير قالوا بلى جاءنا، لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب وبعد هذا البيان وبعد هذا الأسلوب الجميل والأمور الواضحة، لا عذر لنا أبدا. إذن هؤلاء هم الكافرون كفرا حقا، أو حق عليهم الكفر حقا، وهيئنا للكافرين عذابا مهينا عياذا بالله. إذن هم ليسوا أهلا للقدوة وليسوا أهلا للاتباع. ثم بين صفات من ينبغي أن يصحب ومن ينبغي أن يتبع ومن ينبغي أن يكون القدوة. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أو نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يكونوا قدوة. والذين آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، ورسله أنهم مبلغون عن الله ومعصومون فيما يبلغون عن الله، وأنهم الله تعالى لا يقرهم على خطأ الرسل، كل ما قال الرسول خطأ الله يقول له لا، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، والشيطان لا يأتي للرسل ولا يقربهم، لأن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلذلك هؤلاء الرسل معصومون مكرمون فيما يبلغون عن الله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنا اكتب عنك في حالة الغضب والرضا، قال اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا. فالرسل معصومة فيما تبلغ عن الله. إذن ولم يفرقوا بين أحد منهم، كل الرسل نؤمن بهم، ما ذكر منهم نؤمن به بالتفصيل، وما لم يذكر نؤمن به إجمالا. والرسل لا يعلم عددهم إلا الله، لأنه قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في بعض المسائل وكان ربه يريد غير هذا لبينه له، في قوله لما اختار رأي أبي بكر على رأي عمر في أسرى بدر قال ما كان النبي أن يكون له أسرى، ولما أذن لأهل تبوك في التخلف قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، لذلك قالوا إذا تعبد بالاجتهاد وكان اجتهاده غيره أولى منه بينه له ربه. يؤتيهم الله أجورهم أو نأتيهم نحن اللي هو الله أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أجور أهل الجنة لا يعلمها إلا الله، احترام ومنازل وزوجات وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ولذلك العاقل يصرف للجنة الحقيقة لأنها دائمة وجميلة وأكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين تقوا وعقبى الكافرين النار. كل القرآن جنة ونار، متقون مجرمون، طائعون عاصون، هالكون ناجون، كل القرآن هكذا، حتى كل واحد يتوب ويحتاط لنفسه قبل أن يقع في الورطة. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك هؤلاء سوف يؤتيهم الله أجورهم وكان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بهم. ولذلك رحم هؤلاء المؤمنون وبين لهم الطرق، وبين أيضا للكافرين طريق النجاة. ثم خاطب نبيه فقال يسألك يا نبي أهل الكتاب أن تنزل عليهم أو تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هؤلاء اليهود الذين كانوا بين ظهران النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لا نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب فيه أنك رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الآيات تسلية له وبيان أنهم إن قالوا له هذا فقد قالوا لموسى أكبر من ذلك. إذن اليهود ديدنهم العناد والكفر والمشاغبة، يشغبون دائما. يسألك يا نبي أهل الكتاب اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وقد قالت قريش ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ماذا أجابهم الله؟ ماذا أجابهم؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن الملك ما يمكن أن يتعامل مع الإنس، ولو نزلناه ملكا لجعلناه في سورة الإنس ويقول هذا ما هو ملك هذا إنسي. إذن القضية ما لها نهاية. إذن كل الرسل كانت تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، هذا ما هو خاص به. الآية الأخرى اللي فيها هذا إيش؟ المهم أن اليهود أصحاب حجج وجدل وبطلان وبهت، والله تعالى عاقبهم بما عاقبهم به، وأنه سيسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. ولذلك قال كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فهنا يقول يسألك أهل الكتاب اليهود أن تنزل أو أن تنزل، كل من قراءة سبعية، عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقد طلبوا من موسى ما هو أكبر من ذلك، فقالوا له أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ماتوا. لذلك موسى قال يا رب إيش ماذا قال؟ صار يدعو الله أن يحييهم حتى لا يقال أن موسى أوقع بهم. الآية ما هي؟ الآية في سورة الأعراف، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، بسبب ظلمهم وتعنتهم وطلبهم من الأمور ما لو طلبوه بالطريقة لأجيبوا عليه، لكن طلبوه عن طريق العناد والتعنت والمكابرة والسخرية. ثم أحياهم الله وتاب عليهم، ثم اتخذوا العجل بعد ذلك إلها من بعد ما جاءتهم البينات، ثم بعد ذلك عفونا عنهم بعد ذلك. إذن كل ما تيب عليهم أتوا بجريمة أخرى. إذن هؤلاء اليهود قوم به، قوم لا يؤمنون. لذلك يعني نرجو الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. فأخذتهم الصاعقة الصيحة بسبب ظلمهم، ثم بعد أن نجاهم الله عبدوا العجلة، ثم بعد ذلك لما عوقبوا وتاب الله عليهم، ثم بعد ذلك أيضا عملوا غير ذلك. كل ما أنقذهم الله من شيء قابلوا تلك النعمة بكفران. وآتينا موسى سلطانا مبينا، حجة واضحة وبيان، من جملتها العصا ومن جملتها ما ذكر الله 9 آيات. ثم إنه رفع فوقهم الطور بميثاقهم وقال لهم ادخلوا الباب سجدا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، وقلنا لهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ورفعنا فوقهم الجبل الطور بسبب الميثاق الذي أخذ عليهم ونقضه، وقلنا لهم ادخلوا الباب، باب القرية التي قالوا يدخلها أريحا أو بيت المقدس، سجدا. فزحفوا فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقلنا لهم قولوا حطة، قولوا لا إله إلا الله أو أمرنا حطة، قالوا حبة في شعرة. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم على ذلك ميثاقا غليظا، فوضعوا شباكهم يوم الجمعة. فجاءت الأسماك يوم السبت فوقعت في الشباك المحطوطة يوم الجمعة، فلما كان يوم الأحد أخذوها. إذن هم وحرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. إذن هم ناس ديدنهم معصية الله ومخالفته، يقتلون الأنبياء، يشيعون الرذيلة، يكذبون على الرسل، لا يأمنون، يغدرون، يحاولون إفساد العالم، أتوا بكل الأنظمة الفاسدة، أتوا بها الشيوعية، أتوا بها الرأسمالية، أتوا بها كل النظم الفاسدة، يأتوا بها النوادي الفاسدة الروتاري. إذن هم يتسلطون على العالم ويخططون لإفساد الناس. إذن يقول ليس علينا في الأميين سبيل، نحن أبناء الله وأحباؤه، ويخططون للإيقاع بالعالم. ولذلك حري بالأمة المسلمة أن تعتني بنفوسها، أن تعتني بالعلم، أن تعتني بالمصانع، أن تعتني بالقوة، أن تعتني بالوحدة، أن لا تترك اليهود توقع بها. واليهود لن يرضوا عنا حتى إيش؟ ما يرضوا عنا حتى نترك الدين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن أكبر جريمة ترتكبها الأمة تمسكها بدينها، ممارستها لدينها، تطبيقها لشرع ربها. إذن لا بد لنا من الانتباه والتعاون والحيطة وأخذ العدة حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها. طبعا لما عملوا هذا افترقت القرية إلى 3 فرق. جماعة قالوا لهم لما لا تعدوا في السبت واتركوا هذا الأمر، جماعة قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم أو معذرة إلى ربكم، أمرنا معذرة. فلما تركوا العمل بما أمروهم به أنجينا من الذين ينهون عن السوء، الذين قالوا لهم لا تصطادوا يوم السبت ولا تفعلوا ذلك أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا الذين اصطادوا يوم السبت بعذاب بئيس أو بيس شديد، عذاب موصوف بالسوء لشدته وإيقاعه بهم وتنكيله بهم. ثم سكت عن إيش؟ سكت عن الطائفة التي سكتت. فمن العلماء من قال هلكت، ومن العلماء من قال نجت، ومن العلماء من قال سكت ربنا عنها فنسكت عنها. ولذلك من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3. أول شيء لعل هذا العبد يهتدي، ثاني شيء لتنجو أنت من الله، لأنك إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر لم تهتدي، تبقى هدايتك ناقصة. الأمر الثالث لكي لا يبقى لهذا المخالف وهذا العاصي معذرة يوم القيامة. إذن معذرة لنا ولعلهم يتقون. ثم يوم القيامة هو ما يبقى يقول ما جاءني الناس، يقول أنا ما جاءني أحد، لأنه إذا عذب قبل أن تأتيه النذر يقول يا ربي ما جاءني أحد، كيف تعذبني وأنت لم تبين لي؟ لذلك دائما يقيم الحجة عليهم، كل فوج يدخل النار ألم يأتيكم نذير؟ يقولون نعم جاءنا وكذبنا. إذن أنتم فعلتم بأنفسكم. وهذا الدين فيه نوع من النزاهة والسماحة والقوة، أمر عجيب. إذن يقول تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك فكفروا به. وهذا السياق جاء للإزراء باليهود وبالتحذير من متابعتهم، وأنهم ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم، لأن الله تعالى أذلهم وجعلهم ناس كفار كذبة، كل ما خالطوا ناسا أضرهم. ولذلك حري بنا أن نفهم ديننا وأن نعمل به